سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال الإمام رحمه الله وأخبار بغرخ أو بحرف جر ولا يجوز زمان خبرا عن ثلاثين وإن كفيت أخبرا ولا يجوز ابتداء من الهرا ولا زبيك عند زيد نميرا على فتاك كلما أخذنا ورجل من الكرام عندنا ورغبة الخير عن المعادل فإن يزيم أن يقاسم أن يقال والأصل في الأخبار أن تؤخرا وجواز الخدمة إذا برارا تمنع حين يستوي الجزءاني رفع الحكم عليم البياني كذلك دام الفعل كان خبرا وصف السماء وهو محاصرة وكان مسندا إلى الابتداء أو لازم بصدق كمال المجيبا ولا يعيد إلى هو لوقا ملتزم بإثارات مخاوة كذا إلى أحد عليه النار من هي عنه بين الكفار كذا إذا يسجد الصغيرة كأين ما عنده نصيرا وحضر نقص القلب أبدا كما لنا إلى اتباع محمدا وحكم ما يكره جالس قيما تقول زيد بعد ما يتمع وفي جواكب يلتزم الثاني زيد الصوم يا عبد الولي وبعد ما نغني مع الخراب عبد ربي السلمين والسطر وبعد ما نعيش الفرح كذلك المصالحين والمصانع وقبل علي يوم المغارة عند ذي خبر وقد مرا قطري العبد مسيرا ولزم سبيل الحق من قلبك واخبار الدين والاعطار عن وحيدك والصراط الشرارا. المصنف رحمه الله لازال يتحدث على أقسام الخبر، تكلمنا على الخبر المفرد. الخبر المفرد هنا ماشي جملة، ماشي شي جملة، هو يكون زيد قائمون، الزيدان قائمان، الزيدون قائمون، الهندات قائمتون، هذه بعد بكى، هذا عبد الله، هذه كلها من قبيل المفرد. ثاني جملة، جملة اسمية فعلية وتقدمت فغطوها. ثم الآن ماشي نتكلموا إن شاء الله على اللي يقولوا شي في الجملة، هو الظرف والجار والمجرور. مثال مثلا قل زيدون في المسجد، زيدون في المدرسة، محمدون في الحديقة، سيدنا محمدون في الكتب السابقة. هل هذه الأمثلة شنو يقول الإعراب؟ زيدون مبتدا، المبتدا حكمه الرفع، عامله الابتداء، عامله الابتداء، الابتداء معنى معنوي هو كون الاسم أولا. ما يقول لك شي واحد يقول لي الابتداء، قل له هو الاسم في الأول، وجود الاسم في الأول هذا هو كون الاسم مجرد عن العوامل، هذا هو الابتداء. في المدرسة هذا هو في حرف جر، المدرسة مجرور، علامة جره الكسر الظاهرة في آخر. هذا في المدرسة هو في محل نصب متعلق بالخبر، شنو متعلق؟ كائن ثابت مستقر. إذن هذا في المدرسة هذا اللي يسمى المعمول للخبر، ماشي يكون في محل نصب، ماشي في محل رفع، لا في محل نصب. وفين العامل؟ كائن مستقر. فإذا كائن مستقر هذا الخبر، وفي المدرسة المعمول للخبر. احنا نقول في الظاهر نقول هذا الخبر، هذا اللي يسمى الحكم على الظاهر. زيد المبتدا في المدرسة هذا الخبر، هو في الحقيقة المعمول للخبر، الخبر محذوف، هو كائنون مستقرون ثابتون. هذا عبارة واضح. هذا إذا كان الجار والمجرور. إذا كان الظرف، زيدون أمامك، الشمس فوقك، السماء فوقك، الأرض تحتك. هل السماء أو الأرض أو هذه الأمثلة كاملة؟ هذه السماء مبتدا والإعراب هو الإعراب السابق، هو مبتدا مرفوع بالابتداء، والابتداء كون الاسم معارا للعوامل اللفظية. ديك فوقك أو لا تحتك أو لا أمامك، هذاك منصوب على الظرفية، ديك أمام منصوب على الظرفية، معنى منصوب على الظرفية مفعول فيه، منصوب على الطرفية مفعولون فيه ما لم يفعلون فيه محل الحدث هذا ما لم يفعلون فيه هذا أمامك هو المعمول للخبر حدث في المدرسة فين الخبر محذوف كائن مستقر هذا هو وضعنا مسألة وهذه الطريقة اللي غنعرفوا بها الأمثلة في الدنيا علاش ذكرنا هذه الأمثلة باش نعرفوا في ما كان العرب اسمع المصنف وأخبر العرب العرب هما اللي خبروا باش خبروا بظرفين وأخبروا بظرفين أخبروا بظرفين غير في الظاهر ما في الواقع لا وأخبروا بظرفين هذا الظرف هذا فيه نوعان فيه الزمان والمكان الظرف الزمني الظرف المكاني الظرف الزمني هي اللي أسماء الزمان هو الليلة واليوم والنهار والساعة والشهر والساعة والدقيقة والآن هذه هي الظروف الزمنية مكان مكان هي الأمكنة هي عندك أمامك فوقك تحتك الدار المسجد المدرسة السماء الأرض هذه هي الأمكنة هي الأمكنة هاد بظرف أو زمان مفيدين خصهم يكون مفيدين لما كان شيء مفيد لا معنا بظرف زمانيين أو مكان مفيدين طلع من العيدة مفيدين هاد مفيدين مش نجيبوها من قوله وإن يفيد فأخبر لا بد خصنا نعملو مفيدين لما كان شيء مفيد لا لا بد نقيدو من هذا كيف خصنا نقوله وأخبروا بظرف مفيدين النوع وأخبار وظرف أو زمن غنوع زمن ومكان وغنزيدوا القيد شنو القيد؟ ما يجيبنا هذا مفيدين؟ وإن يفيد هذاك مفيدين معناه إذا ما كانش الإفادة ما يصحش الأمثلة اللي قرينا فيما تقدم كاين الإفادة؟ ها؟ الأمثلة اللي نطقنا بها فيها الإفادة؟ واضحة الإفادة مثلا زيد عندك فإذا واضحة زيد أمامك فإذا واضحة زيد في البحر فإذا واضح ولكن لو قلت مثلا القتال زمانا والو مش من زمان هذا القتال زمانا والو خلاف لو قلت مثلا القتال في شهر رمضان واضحة لو قلت القتال في شعبان لا واضحة والقتال زمانا لا واضح علاش لأن القتال هذا حدث والحدث لابد له من زمان والزمن هو هذا الزمن المبهم وكما زمن المبهم أصلا يتفهم هذا ما فيهش الفائدة كذلك إذا قلت مثلا زيد مكانا لا تهيما زيد لا يخلو عن مكان أصلا من مكان فزيد لك واش زيد يخلو عن مكان ولا لابد له المكان إذا هذه ما فيها فائدة ما فيها تفائدة الصلاة مكانا تهي الصلاة لا تكون إلا في المكان هذه ما فيهاش المكان ما فيهاش فائدة كذلك زيد مكانا تهي هذه الأمثلة الأربعة كلها ما فيهاش علاش جبنا الأمثلة الأربعة علاش كاين اللي فيه الزمان والمبتدا معنا بحال القتال وكاين المبتدا جثة ذات زيد مكانا وقلنا الصلاة مكانا معنا وقلنا زيد مكانا ذات هذا السبب اللي ذكرنا هذه الأربعة الأمثلة شنو السبب اللي ذكرنا الأربعة الأمثلة لأن الظرف بنوعيه والمبتدا بنوعيه شنو المبتدا بنوعيه لأن المبتدا كاين فيه الذات وفيه المعنى حنا غنبينوه إن شاء الله في البيت الآخر والظرف فيه نوعان فيه الزمن والمكان فإذا الشرط في الجامع لابد من الإفادة واضح هذا قول الإمام رحمه الله وأخبروا بظرف مفيد زماني أو مكاني أو بحرف جر هنا بحرف جر لا بد نزيد واحد التقدير نقولوا جر ومجرور لأن الجر وحده ما كافيش يعني ما يمكنش نقول أنا زيد في ونسكت ما يمكنش لا بد نقول زيد في المدرسة زيد في المسجد لا بد من جار ومجرور يقول الناس هذا حذف الواو مع معطفات معنى حذفنا الواو والمعطوف هذا المعطوف عليه وفين المعطوف؟ مجرور. هو ومجرورين. معنى الجر وحده كافي وليس بكافي، ليس بكافي، هذا هو جر المجرور. الجر المجرور غنخصو فيه الفائده، لا ما كاينش الفائده ما كافيش، لا بد خص يكون مثلا زيدوا في الدار، زيدوا في المدرسه، زيدوا في دا. اذا لما كانش فيه الفائده يجوز وما يجوزش. واضح؟ واضح. ثم هذا الظرف وهذا الجر المجرور دي الشرط وحال الشرط. شرطهما التمام، وذلك شرطهما التمام بهما تحصل الفائدة. معنى يشترط في الظرف أن يكون تاما وفي الجار والمجرور أن يكون تاما، لا بد من هذا، هذا شرط أساسي. شنو الشرط الأساسي؟ تمام في الظرف والتمام في الجار والمجرور. ومعنى كلمة تم هو أن يفهم متعلقهما بمجرد ذكرهما، هذا هو معنى التمام. شنو التمام؟ أن يفهم متعلقهما بمجرد ذكرهما. معنى كيفاش مذكور الجار والمجرور يظهر لك المتعلق، لأن المتعلق ماشي قلنا هذاك الخبر المحذوف، هذا هو يظهر لك ذلك المحذوف. معنى بمجرد ما تذكر الجار والمجرور والظرف والمجرور يتصور لك المتعلق، أما لما تتصور لك شيء والو. شوف ملي تقول هذا زيد أمامك بتجري تصور لك كائن مستقر ثابت. من قلت مثلا الصلاة يوم الجمعة بسرعة تصور لك الصلاة كائنة في يوم الجمعة وثابتة ومستقرة بسرعة. ولكن لو قلت زيد عنك أظهر لك في ورد. شنو هذا زيد عنك؟ زيد واش ابتعد عنك؟ واش أعرض عنك؟ واش جنبك؟ لا ما بناش. زيد بك لا تا هي والو. زيد بك واش متمسك بك؟ واش اخذ بك؟ واش ملتصق بك؟ هذا المعنى ما بانش. اذا زيد بك ظهر المقصود ولا ما ظهرش؟ اذا لابد ان يكون التمام. شنو التمام؟ ان يفهم متعلقهما بمجرد الفهم. هذا قول الامام رحمه الله. واخبروا بظرفين زمانيين أو مكانيين مفيدين بحرف جار ومجرور، والشرط في الجامع هو التمام. والتمام أن يفهم متعلقهما بمجرد ذكرهما. هنا كاين واحد الخلاف. شنو الخلاف؟ هذا زيد في الدار وزيد عندك شكون الخبر؟ واش الخبر محذوف؟ واش الخبر هو في الدار؟ واش هما بجوج؟ ثلاثة الأقوال. فهمنا؟ هنا واش الخبر هو في الدار أو كائن أو جوج؟ هذه كلها تقالت. كاين يقول لك سيدي الخبر هو ذاك في الدار، هذاك هو الخبر. كاين يقول لك سيدي الخبر هو ذاك المحذوف. وكاين يقول لك جوج بهم. وهذم لكل وجهة. معنى الذي يقول في الدار ينظر إلى الظاهر، لأن يعني الذي يظهر لك أنت شكون هو؟ هذاك الخبر. كاين اللي يقول لك سيدي الا المحذوف، لان الله العامل، لان هذا المعمول هذاك هو العامل كائن. والذي يقولهما ما عندي يقول لا بد منهم، ما يمكنش يكونوا شي بجوج، لان باش ما تجيبوش شي بجوج ما يمكنش. معنى لا بد من ملاحظتهما، معنى لا بد من ملاحظه المذكور ولا بد من ملاحظه المخلوق. بل الخلاف كيفاش؟ الخلاف الحمد لله واضح. كاين اللي يقول لك سيدي في الدار كله جار مجرور، كاين اللي يقول لك ذي كائن، كاين اللي يقول لك بجوج به، اللي يقول لك في الدار نيش الله ينظر الى الظاهر، واللي يقول للمحذوف ينظر للعامل، لان هذاك العامل هذاك هو الملحظ الحقيقي. واللي يقول بجوج بهم يقول لك سيدي لابد منهم، وهما في الحقيقه لابد منهم. وتحقيق الخبر هو المحذوف، هذا المعمول، هذا في الدار يسمى المعمول الخبر. احنا عملنا جار ومجرور في محل نصبين، وعندك علاش عندنا منها منصوب على الظرفيه، هذا اللي يسمى المعمول بالخبر، اما الخبر هو المحذوف. واضح هذا الخلاف؟ واضح. خلاف اخر شنو غنقدروا؟ واش نقدروا؟ واش نقولوا زيد عندك نعملوا مستقر، او نعملوا مستقر، او نعملوهم جوج، او ما نقدروش؟ اربعه الاقوال كلها تقالت. هذه كي اللي يقول سيدي نقدر كائن معنى نقدر المفرد ما قدروش الجملة. اللي يقول نقدر المفرد يقول لك سيدي الأصل الخبر هو المفرد. كي اللي يقول لك سيدي نقدر السقارة شنو الدليل؟ يقول لك لا الأصل للعمل للأفعال، الأفعال هي اللي تعمل. كي اللي يقول نقدرهم جوج قال لك لا أنا كلهم صحيح. كي يقول لك ما قدروا ولا ونشوفوها ذيك في الجمع المجرور هو مستقل ولا تقضي هذا مستقل. إذا على هذا أنه مستقل مش يكون عندنا ثلاثة الأنواع، مش يكون عندنا المفرد وعندنا الجملة وعندنا شيء في الجملة والحمد لله العالمين. واضح؟ شكون القول التحقيق؟ هو تقدرهم بجوج اللي بغيت تقدر، هذا هو القول التحقيق. فلك أن تقدر المفرد ولك أن تقدر الجملة، معنى يمكن تقدر السقرة ويمكن تقدر مستقل. هذا هو المذهب المصنف، قال ناوين معنى كائنين أو السقرة. إذا المصنف مشى على الطريقة التي تجوز الوجهين، تقدر كائن وتقدر السقرة. كائن شي سمى مفرد والسقرة جملة. المصنف شنو الذي يرجح؟ الذي يرجح كائن، لهذا قدم يرجح كائن. فالمصنف يرجح كائن، باش عرفنا اللي يرجح كائن بتقديمي، معنى إذا عنده الراجح هو أن نقدر المفرد. علاش؟ لأن الأصل في الحباري أن يكون مفردا. واضح هذا؟ نعم واضح. إذا كاين اللي يقدر نقدر المفرد كائن، كاين اللي يقول قدر جملة، كاين اللي يقول بجوج بهم، كاين اللي يقول ما قدروش ما قدر. التحقيق يجوز لنا الوجهان، ولكن كاين الرجحان. شكون الرجحان؟ هو المفرد. باش عرفنا للتقدير وحكمته هو الاصل، هو الاصل. هذا قول الامام رحمه الله ناوينا معنى كائنين او السقر. وهذه القضيه هذه نعم التوقف ما ترجح شيء، ما ترجح شيء، مش ماشي قدر الله اعلم كله صح. معنى تضاربت الادله وتوقفوا هذاك الشيء للقواعد العلم، يجي الخلاف يقول لك سيدي لن توقفوا في القضيه ما كاينش الترجيح. معنى كائن او السقره، وفهم من كلمه المصنف معنى كائن. المصنف ما قال شيء ناوين كائن، شوف ناوين كائن، ناوين معنى كائن، كاين فرق بين العبارات. واش المعنى الناوين كائن هي المعنى الناوي معنى كائن؟ لا. شنو الفرق بيناتهم؟ المعنى قد يكون حسن وقد يكون غير مستقر او ثابت. ولكن الناوين كائن؟ لا يجوز الا كائن. اذا الناوين كائن خصنا نعملو غير كائن. المصنف يقول لك لا، لا خصوصيه لكائن. اللي يعطي هذا المعنى يمكن تكون مستقرون، يمكن يكون ثابتون، يمكن كائنون. اللي يفيد هذا الشيء هذا ناقصنا يكون يقولوا له الكون العام، معنى نقدر الكون العامة والاستقرار العامة والثبوت العامة. العبارة هي بالعموم، لا ماشي العبارة بلفظ كائن. أما الخصوص لا يجوز، واضح؟ هذا قول الإمام رحمه الله ناوين كائن معنى أو استقرار. وهذا كائن أو استقرار فيها في باب الصفة غنعملوا هذا التقدير، وفي باب الحال غنعملوا هذا التقدير، وفي باب الخبر غنعملوا هذا التقدير، في باب الصلة ما نعملوش هذا التقدير، نعملو غير السقر. معنى إذا كنا في باب الخبر يجوز لنا أن نقدر هذا التقدير، في باب النعت نقدر هذا التقدير، في باب الحل قولوا نقدر هذا التقدير، في باب الصلة مش نقدر غير السقر. علاش؟ لأن الصلة لا تكون إلا جملة. معنى لو قلنا جاء الذي عندك ما تقولش كائن، قل غير كان أو السقر. ولكن مرت برجل عندك قل كائنين وكان، لأن يعني عندك نعتنا. مرت بزيد عندك كذلك في باب الخبر، في باب النعت، في باب الحل قدر ما شئت، معاكم شحال دليس. ولكن في باب الصلة هذا هو قول المصنف رحمه الله ناوين معنى كائن أو السقر. أما الكينونة الخاصة لا تجوز. شنو السقر؟ هو مثلا قل زيد المستقر القصد به مستقر، اي ما يتحرك شيء، لا هذا مش صحيح العباره. هذاك الكون الخاص يسمى قل زيد مستقر، معنى مستقر لا يتحرك، هذا المعنى غير صحيح. هنا إذا معنى زيد المستقرون يمكن مستقر عندك الاستقرار العام، يمكن يكون صائم، يمكن يصلي، يمكن يقرأ، يمكن يقرأ، يمكن يدرس، يمكن يسكن، يمكن يسوج، هذه كلها يصدق عليها الاستقرار. ولكن مستقر أي واقف أيضا لا، ذلك يسمى الكون الخاصر، نصل الكون العام، لا بد من الكون العام، لا بد من الكون العام. هذا ناوينا معنى كائن أو استقرار. ثم هنا يا الظرف، كين الظرف يقول له المستقر وكين الظرف يقول له اللغو، ظرف مستقر ظرف لغو. الظرف المستقر الظرف اللغو، مثلا قل زيد في الدار تقول هذا الظرف هذا مستقر، هذا مثلا زيد جالس في المسجد هذا الظرف هذا لغو، حنا غنبينوا بين ما بعرفوش فهمنا. فالظرف اما لغو واما مستقر. شنو الظرف المستقر؟ الظرف المستقر هو أن يكون فيه الكون العام يفهم بمجرد ذكره، هذا هو الظرف المستقر. ما هو الظرف المستقر؟ هو أن يكون فيه الكون العام وذا الفهم بمجرد ما ننطق به ذا الفهم الكون العام، هذا يقول الظرف المستقر. وجه تسميته بالمستقر لأن المعنى ذي العامل مستقر فيه، لأن الكائن مستقر في الدار، ولأن الضمير اللي كاين في كائن مستقر في الظرف، هذا هو علاش يقولوا له مستقر. وجه تسميته بالمستقر المعنى العامل ديك كائن ديك ثابت المستقر مستقر في الدار، هذا من جانب. جانب آخر، لأن الضمير اللي كاين في كائن راه استقر في الظرف، معنى لا بغيت تقول انت في الدار فيها الضمير المستتر بحال اللي في الضمير المستتر اللي في كائن، هذا علاش يقولوا له مستقر. إذا ما هو المستقر؟ هو اللي عنده الكون العام ويفهم بمجرد ذكره. وجه تسميته بالمستقر لان المعنى العامل يستقر فيه والمعنى والضمير يستقر فيه. عندنا الظرف اللغو، الظرف اللغو، الظرف اللغو هو اللي عنده الكون الخاص الذي فيه الكون الخاص. واش يقول له؟ يقول له اللغو. حاليش هل زيد معتكف في المسجد؟ معتكف هو الكون الخاص. زيد دارس في المسجد، دارس هو الكون الخاص. زيد مصلي في المسجد، مصلي هو الكون الخاص. إذا ما يكون الكون الخاص يقول له الظرف اللغو. وليش يقول له الظرف اللغو؟ لأن ذلك المعنى العام ما استقرش فيه وما فيهش الضامر، هذا هو معنى لغوون خلوون عن استقرار المعنى فيه العاملي وغلوون عن الضمير. فمن الضمير فيه الظرف اللغو شكون هو؟ شكون الظرف اللغو؟ من يكون الكون الخاص. هو زيد معتكفون، زيد المصلين، زيد واقفون في المسجد، زيد الحارس في المسجد، زيد منظف في المسجد، مؤذنون مصلين، قيس على هذا العمل، هذا اللي يسمى الكون الخاص. من يكون الكون الخاص نضرب نقول له لغو. شنو علاش لغو؟ لان ذلك المعنى العامل ما استقرش فيه والضمير ايضا ما استقرش فيه، واضح؟ واخا هنا من يكون هذا الكون الخاص شنو القاعده؟ يجب الكون ما نحفوش، معنى الكون العام يجب الحذف والكون الخاص يجب الديكون. مثلا من يكون الكون العام ما يمكنلكش تقول لي زيد المستقر في المسجد، ما تنطقش زيد ولا في المسجد باقي. ولكن ملي يكون الكون الخاص ما خصش نقول زيد في المسجد، خصني نقول معتكف. كاين الفرق بيناتهم؟ شنو الفرق بيناتهم؟ الكون العام يجب الحذف والكون الخاص يجب الدفاع، هذا واضح. هذا الكون هذا الخاص يمكن له يتحذف اذا دل الدليل عليه، اذا قامت قرينته، هو ما خصوش يتحذف، معناه يجب الذكر. ولكن هل يمكن ان يحذف اذا كانت القرينه؟ نعم. ماذا تكون القرينة يمكن حذفه جائز ويمكن حذفه واجب؟ حذفه هي تنوع لنوعين، إما أن يكون واجبا وإما أن يكون جائزا. هل يش يكون جائزا؟ مثلا ماشي يسألك شي واحد أيضا قل له بمن مررت؟ شوف بمن مررت تقول له أنتم بزيد، أي مررت بزيد، حذفنا العامل لأنه دل عليه الدليل. بمن ما غنتصق باش نقول له بزيدين بزيدين هذا جور مجور تعلق بالكون الخاص فين الكون الخاص هي مغاطو هل مغاطو حذف هنا علاش لدلاله ما تقدم هذا الحذف جائز ولا واجب جائز كاين واجب واجب فين يكون يكون في باب الشغل مي يكون باب الشغل يكون واجب فحال ياش اليوم صمت فيه شوف اليوم صمت فيه ذيك صمت فيه فيه واش تتعلق تتعلق بصمت واليوم العامل ديالها محذوف هو صمت اليوم صمت فيه هذيك اليوم عامله محذوف وهذاك العامل المحذوف هنا واش خاص ولا عام لا خاص هو صمت هذا يجب الحذف علاش لان باب الشغل ما يجوش نجمعوا بين المفسرين والمفصلين لا يجوز اذا هنا كاين الكون الخاص نعم ولكن وجب الحذف وجب الحذف علاش وجب الحذف لان ما يمكنناش نجمعوا بين المفسرين والمفسرين فين المفسرين وهذا صمت والمفسرين هو الصمت المحذوف هذا تنوع الظرف اما مستقر واما لا هنا غنشوفوا ملي يكون زيد في الدار المحل الاعرابي بالنكاي هذا خصنا نضل بال المحل الاعرابي بالنو معناش كل اللي عنده المحل ديال الاعراب واش الجار والمجرور ولا المجرور فقط اللي عنده المحل ديال الاعراب غير المجرور اما الجار غير وسيله معنى انت اللي مش نقول زيد في الدار في محل نصب اضر ماشي في واضح من شكون اللي عنده المحل الاعراب واش الجار واللي عنده المحل الاعراب او المجرور او هما معا المجرور فقط لان في حرف ما عنده دخل في الاعراب ما هو الذي له المحل الاعرابي هل هو الحرف او المجرور المجرور لان هو الاسم هو المفعول به هو اللي خصك عنده المحل الاعراب وهذه الطريقه هذه واش خاصه باللغوي والصيغه او العامه لا عامه معنى المجرور هو الذي له محل الاعرابي سواء كان في الظرف اللغوي او كان في الظرف المستقر ما لا في الظرف اللغوي ديك زيد المعتكف في المسجد شكون اللي عنده محل الاعراب المسجد في لا زيد المعتكف في المسجد شكون اللي عنده محل الاعراب المسجد اما في شيء يسمى الجار وشنو الوظيفه ديال الجار يوصل معنى العامل الى المجرور علاش الجار شنو وظيفه هذا الجار يوصل المعنى للعامل الى المجرور ما عندك معتكف ديك الاعتكاف بغينا نوصلوه للمسجد نريم فيه وهل ولهذا يقولوا له الجار لانه ذي جرجر فهمتي ذي جرجر المعنى ديال العامل ذي وصله هذا هو تسميته بالجار معنى وجود تسميته بالجار لانه يوصل معنى العامل الى المجرور إذا فالحرف لا دخل له في محل الإعراب عنده شي دخل؟ واضح العبارة؟ واضح إذا محل الإعراب من كاين؟ ها؟ المجرور ثم واش هو في محل نصب أو في محل رفع؟ دابا حنا عرفنا المحل كاين من المجرور ولكن واش في محل رفع أو في محل نصب؟ قول عبد الله محل محل هذا الخلاف هذا هنا ملي يكون الظرف اللغوي يكون عنده جوج جهات ملي يكون الظرف اللغوي يكون في محل رفع وفي محل نصب ملي يكون الظرف اللغوي حينما يكون الظرف لغوا طارة يكون في محل نصب وطارة في محل رفع هو في محلين عنده المحل له ولكن المحل النوعية المحل ملي يكون في طارة في محل نصبين وطارة مع من هذا معلق مثلا قلت انت مرطو بالمسجد وزيد معتكف في المسجد شنو خصو يكون هذا في المسجد في محل نصبين لا والثاني مفعول به هذاك في محل نصبين ولا قلت موها بزيدين في محل رفع علاش نائب الفاعل فاذا فلغ له جهتان اما ان يكون في محل رفعين واما محل نصبين مثلا ملي يكون عنده العامل ديالو وعنده الضامير وكذا وكذا هذا يكون في محل نصب لكن في باب النائب على الفاعل حمومها بزيدين هيدا فحم بحال ديك مغضوب عليه اليوم يكون قال عليها ديك مغضوب عليه لان يعني هذاك عليه في محل رفع هذاك نائب على الفاعل جلس مثلا عندك، جلس في المسجد، فكذلك لأنه في نائب عن الفاعل. إذا كان في النائب عن الفاعل مش يكون، وإذا كان غير ذلك هذا إذا كان الظرف. أما إذا كان مستقر دائما في محل نصب، في الاستقرار دائما في محل نصب، مهما كان الظرف المستقر مش يكون في محل نصب. الظرف المستقر دائما في محل نصب. علاش يكون في محل نصب؟ لأن الذي يتعلق بالكائن، والكائن عند الفاعل ديالها، مستقر عند الفاعل ديالها، إذا كان منصوب. كائن في هذا الضمير مستتر، مستقر في هذا الضمير مستتر، شبقة في المسجد وعندك شنو بقى؟ في محل نصب، دائما في محل نصب. واضح العبارة؟ ملي يكون الظرف المستقر شنو يكون؟ دائما. دائما. علاش؟ لأن العامل فيه ضمير مستتر، كائن مستقر في هذا الضمير مستتر، واضح؟ هذا إذا نظرنا المجموع بحده. أما إذا نظرنا الجار والمجرور مع بعضهم، خلطوهم مع بعضهم، معنى أن الجار والمجرور يقوم مقام العامل. معنى هنا مش يكون الجار والمجرور يقوم مقام العامل، الذي يكون عنده ثلاثة جهات في دول. هذا على حسب المقام اللي مش يقوم فيه. أن الجار والمجرور يقوم، هيدا الجار والمجرور يقوم. إذا كان في محل في باب الخبر يقوم مقام رفعي. وإذا كان في النعت المجروري في محل جر، وإذا كان في باب الحالي هذيك يكون قام جوج بهم، يكون قام مقام العامل، يكون الجر والمجرور قام، أيضا ماشي هي المجرور، لا الجر والمجرور قام. شوف زيد في الدار، هل في الدار قامت مقام كائن؟ إذا في محل رفع عندما مرت برجل في المسجد، في المسجد قامت مقام كائن في محل جر. مرت بزيد عندك، عندك باش قامت كائنا، هذاك شوف المقام اللي غينزل فيه هذا. ولكن لما اطلحت شنو المجرور؟ اطلحت نيابه، معنى الجار والمجرور نابع عن شيء، الجار والمجرور نابع، معنى اذا الجار والمجرور طارت ينوب عن المرفوعي، وطارت ينوب عن المنصوبي، وطارت ينوب عن المجرور. اذا كان في باب الخبر ينوب عن المرفوعي، واذا كان في باب النعت المجروري ينوب عن المجروري، واذا كان في باب الحالي. هذا قول الامام رحمه الله. وأخبروا بظرف أو بحرف جر نوين معنى كائن أو استقر. ثم قال ولا يكون اسم زمان خبرا عن جثتين وإن يدفت أخبرا. هنا المصنف رحمه الله مش يعمل تقييد، تقييد الإطلاق اللي قال بظرفين زمان أو مكان غنقيده، لأن هذا الزمان قد يكون خبرا عن ذات وخبرا عن معنى، والمكان كذلك. شنو الجثة؟ الجثة هي اسم الذات، هو اسم الجسم، اسم الذات، هذا هو الجثة. ما هو الجثة؟ اسم الذات. فحليش زيتون، زيتون، شاعرون، برون، برون، بقرة، معزة، حمار، شاة، سيارة، دار، هذه كلها ايش؟ كل اسم الذوات، كل اسم الذوات، هذه هي اسم الذوات. شكون المعاني؟ المعاني الاحدث اللي يكون عندها الاحدث هي المصادر، الضرب، القتل، الصلاة، الزكاة، الصيام، الحج، العمرة، هذه هي المعاني. فهمنا إذا الذات شكون؟ الذوات. بحال اللي كنا نقولوا الاسم الجامد فيما تقدم، لأنه في الحقيقة اسم الجامد يشمل جوج، لأن اسم الجامد كما يشمل الذات يشمل المعنى. شكون قلنا المفرد والجامد؟ وشحال عملنا في الجامد؟ عملنا الذات وعملنا المعنى. إذا هنا الذات، الذات ماشي المعاني، المعاني هي الأحداث، ما يصدر من الإنسان، الحركات والسكنات. أما هنايا الذات، هنا ملي يكون الذات، ملي يكون الذات ما تخبرش بالزمن عن الذات. معنى القاعدة لا يخبر بالذات بالزمن عن الذات. مثلا انت باش تقول زيد الليلة، زيد اليوم، السيارة الليلة، القمح الليلة، معروف أن القمح لابد من له من زمان، هذا معروف هذا. فز هذيك هذا الذوات لابد ان تستقر في الازمنه كيجي فائده ما عطتنا فائده. اذا زيد الليله لا فائده في هذا معروف ان زيد لا يخلو اما في الليل واما في النهار كاين شي فائده هنا ما كاينش فائده. هذا السبب اللي ما يكونش الخبر عن بن الزمان عن الجثه الزمن عن الجثه ما يعطيش الفائده لان انت مش تقول زيد الليله زيد اليوم زيد يوم الاحد زيد يوم الاثنين هذه ما يكونش فيها الفائده لان زيد هو شخص لا يخلو عن الازمنه لابد ان يكون في الازمنه لا ولهذا لا يفيد. اذا اسم الزمان لا يفيد في الذوات واضح العباره هذا قول الامام ولا يكون اسم زمان خبرا عن جثه اي عن ذات تقدير واضح. فاسماء الزمان اي ظروف الزمان ظروف الزمان لا تكون اخبارا عن ذوات. شنو السبب علاش لعدم فائدتها لان زيدا ذاتا لا تخلو عن ازمنه واضح العباره هذه جثه فهم اذا كان معنى واضح بزاف. شوف القراءة يوم السبت كاين الفائدة الدراسة يوم الأحد كاين الفائدة القتال في شعبان كاين الفائدة القتال يوم بدر كاين الفائدة كاين الفائدة لأن المعاني المعاني لا تجدد كاين المعاني كاين الفائدة الصلاة الدراسة الضيافة الحفلة أكذا كل هذه معنى فائدة لأن المعاني فيها الفائدة. فإذا الزمان يخبر بها عن المعاني علاش يخبر بها في الفائده واضح هذا ان المكان عن ذوات المعاني لا حتى هو صحيح حتى هو صحيح حتى هو صحيح بحال ايش مش نقول مثلا زيد عندك صحيح زيد امامك صحيح زيد فوقك صحيح زيد تحتك صحيح زيد امامك صحيح زيد يمينك صحيح شمالك صحيح زيد وراءك صحيح خلفك صحيح كل صحيح علاش لان الفائده حاصله. كذلك زيد زيد الضاء زيد لا لا القتال الدراسة أمامك النجاح أمامك الفهم أمامك هادشي كل شيء بحال لأن المعاني صحيح. إذا شحال ديال فيها الفائدة؟ ثلاثة الذات الزمان عن المعنى صحيح المكان عن الذات والمعنى صحيح صحيح هذا الفائدة. ولكن إذا تقدرش تجي شي وجبة في يكون الزمان وما فيهش الفائده ويقدر يكون المكان ولهذا كنا نحترضوا فيما تقدم وان يفيد ماشي قلنا مثلا ديك القتال زمانان زيد المكان قلنا ما فيهش الفائده هذا واضح العباره هذا هو هذا قول الامام رحمه الله ولا يكون اسم زمان خبرا عن جثته. هذه القضيه اللي قريناها دابا قريناها فين في الخبر واش هي تقتصر على الخبر او في باب الحال والنعت كذلك تا هي كيف كيف ما يقال في باب هذا يقال أيضا في باب الخبر في باب الحال في باب الصلة وفي باب الصفة كيف كيف تا هي هذه الأبواب سيكون هكذا واضح؟ معنى إذن القاعدة في اسم الزمان لا يخبر بها عن الذوات والحكمة في ذلك لأن الإنسان لا يخلو عن زمان أما المكان ماشي لا يخلو لأن المكان يتنوع المكان يتنوع يقدر يكون أمامك يمكن يكون لا نعم ولا زيد يستلزم المكان ولكن ايش من المكان خصنا نشوف المكان. اما زيد الجمعه لا يخلو هذه واضحه لا بد يكون في جمعه ولا بد يكون في السبت واش مثلا نقول وزيد يوم زيد الجمعه يمكن يكون زيد لا بد يكون نهار الجمعه نمشي لا بد يكون جمعه بخلاف مثلا زيد امامك يمكن يكون مع امامك يقول ما يكونش امامك فيها فائده كاين فائده واضح نعم سيدي واضح. وان يفيد هذا التقييد هذا عن جثتي وان يفيد الزمان عن الجثتي فاخبرا شنو وان يفيد وان يفيد الزمان عن الجثتي مالو الضمير يفيد على من يعود لا يفيد عن الخبر وإن يفيد الخبر عن الزمان فأخبرا الضم في يفيد يعود على الخبر وإن يفيد الإخبار وإن يفيد الإخبار باسم الزمان عن الجثة فأخبرا هذه الآلف مقلوبة عن نوت الخبر واضح؟ هذه القضية للإفادة بيش تحصل؟ الفائدة تحصل إما بالتخصيص وإما بالعالمية وإما بتقدير مضاف وإما بتشبيه الذات للمعنى. هذه هي طرق الإفادة. معنى بأي شيء تحصل الفائدة؟ بالتخصيص واحد هذاك التخصيص نعملو فيه ثلاثة خلي التخصيص بالتخصيص بتقدير مضاف بتشبيه الذات للمعنى هذم ثلاثة. إذا كان هاد ثلاثة لتكون الفائدة. بأي شيء تحصل الفائدة؟ بثلاث أشياء. أولا بالتخصيص واحد تقدير المضاف جوج بتشبيه الذات للمعنى أي أن الذات يشبه المعنى. شحال؟ ثلاثة. أما التخصيص التخصيص قد يكون بالصفة قد يكون بالإضافة وقد يكون بالعالمية. هذا هو التخصيص. التخصيص يحصل بالوصف وبالإضافة وبالعالمية ولكن لا بد من حرف الجر في الجامع. خص يكون الصفة ثم الجر والإضافة ثم الجر لا بد من هذا. حليش مش نقول نحن في يوم طيب. فين الزمن هنا؟ يوم. وفين الذات؟ نحن. نحن ماشي معنى الذات هذا ضمير يعود على جمع المخاطبين متكلمين. إذا نحن هذا الذات. فأخبرنا بالزمن عن الذات ولكن كاين الفائدة كاين التخصيص. فين التخصيص؟ بالوصف طيبين. وكاين الجار. فين الجار؟ في. هذا ذا الصيغة بالإضافة. نحن في شهر ربيع الأولي. نحن في شهر ربيع الأولي. إذا في شهر هذا زمن؟ نعم. ها؟ ولكن الإضافة في الإضافة ربيعي حصل التخصيص بربيعي. ثم كين الحرف الجر كين يصيح لنا الفائدة. كذلك نحن في رمضان. في رمضان هذا زمن؟ ولكن العالمية التخصيص حاصل. فإذا التخصيص يحصل ثلاثة إما بالصفة وإما بالإضافة بالعالمية ومع الجر في الجامع. هذا النوع الأول. النوع الثاني ليكون تقدير مضاف. تقدير مضاف تقول اليوم خمر. إذن معنى اليوم خمر شرب خمر. كذلك الليلة الهلال الليلة. شوف الليلة الهلال الليلة أي حدوث الهلال. الليلة أي حدوث لا حرف مضاف حرف مضاف. هذا النوع الثاني. شنو النوع الثاني؟ تقدير مضاف. النوع الثالث تشبيه الذات للمعنى في تجددها وقتا بعد وقت. هي ذي الكون ذات ولكن ذي الذات يشبه المعنى. إذا كان ذات ماله يشبه المعنى يصح لأن القضية ذي المعنى يتجدد. هذه الذات مش تكون يتجدد. حليش نقول الرطاب. شوف الرطاب شهري ربيع. الرطاب معنى النعمة الصمار. هذا تسمع كيف يخلي يكون؟ شهر معنى إذا الله مطب ذات هو ذات ولكن دي تجدد. هذا اللون فلاني وهذا اللون فلاني هذا تجديد هذا مشاه هذا جاء هذا هو هذا شأن المعاني. هذا قول الإمام رحمه الله وإن يفيد فأخبرن. واضح العبارة؟ هذا قول الإمام رحمه الله ولا يكون اسم زمان خبرا عن جثتين وإن يفد فأخبرني. ثم قال الإمام رحمه الله ولا يجوز الابتداء بالنكرة بل انتفد كعند زيد النميرة والفتى فيكم فما خل لنا وارجو من الكرام عندنا ورغبة في الخير خير وأعمال بغير يزين وليقص ما لم يقال. الآن ماشي بدنا نتكلم إن شاء الله على أحكام المبتدا. هيدا أحكام المبتدا من جهة صحة الابتداء به. أحكام المبتدا من أي جهة؟ مش التعريف والتنكير. لا من جهة التعريف هذيك كنا مش النوع. لا أحكام المبتدا من جهة صحة الابتداء به. متى يصح الابتداء ومتى لا يصح؟ عرفنا الموضوع؟ هذا هو الموضوع هذه الأبيات الثلاثة. وكانت تقدمنا قلنا بأن المبتدا محل البيان مجمع البيان. المبتدا خص يكون فيه البيان، مجمع البيان هو المبتدا، والخبر مجمع الفائدة. فالخبر مجمع الفائدة والمبتدا مجمع البيان. لابد من هذا القاعدة، هذا المعنى. لا، علاش مجمع البيان؟ لأن المحل الحكم، والمحل الحكم أصلا شي نسيبه وها نزلوه الموضوع اللائق. ولهذا المبتدا مجمع البيان. إذا كان مجمع البيان خص يكون معروف، والطريقة اللي غيتعرف بها إما أن يكون معرفتان، أو أن يكون مصور له، أن يكون نكرة لها مصور لها مجوز، هذا هو محل البيان. إذا البيان بأي شيء يحصل بالتعريف أو بالتنكير له مبين، له مجوز. إذا كان كذلك يجوز أن يكون معرفتان وأن يكون. إذا المبتدأ مجمع البيان، هذه الطريقة البيان باش تحصل شنو صح؟ إما يكون المبتدأ معرفة، وإما نكر لها مصور. وعلاش؟ لأنه محكوم عليه، ومن شأن المحكوم عليه أن يعرف. شنو المبتدأ هذا؟ المبتدأ اللي عنده الخبر، ماشي المبتدأ اللي عنده المرفوع. هذا المحل، هذا البحث شنو؟ المبتدأ الذي له خبر. أما المبتدأ الذي له مرفوع لا، ما يدخلش هنا. معنى المبتدأ اللي عنده زيد قائم، واللي عنده زيد فهيم، واللي عنده إمام المصلي، اللي عنده الخبر. أما المبتدأ اللي عنده الوصف، أي قائم الزيداني، أمضهم الزيداني، أساهم دانين، أحسن الوجوه، لا، هذا ما دخلش هنا. ما دخلش هنا. علاش ما دخلش؟ لأن ما عندوش ليك محكوم عليه هذاك. واش عنده محكوم عليه؟ هذاك محكوم بهذاك، خصو يقول نكير هذاك. هذاك الأصف نكير هذاك، ما خصوش يتعرف. ولهذا كنا نقولوا لا يعرف ولا ولا ولا ولا ولا. علاش؟ شنو السبب؟ لأنه محكوم عليه، محكوم به. هذاك ماشي مجمع البيان، هذاك مش هذا محط الفائدة هذه. هذاك أقائم الزيداني، أقائم هذاك محكوم به. الزيد محكم، ولهذا ما يدخلش معنا في هذا البحث. هذا يدخل معنا في البحث. شنو السبب اللي ما يدخلش في هذا البحث؟ لانه محكوم به. شنو خص يكون التنكير واجب في حقه؟ لان كنا نقولوا لا بد من النكير. وشنو السبب اللي انه لا بد له من التنكير؟ لانه يشبه الفعل، والفعل ما يدخلش معرفه. هو عنده احكام الفعل، لا يثنى ولا يجمع ولا يصغر ولا ولا ولا ولا، وعند احكام الفعل هو. وذي الشرط لهم اللي قربون عند الفعل، استفهام النبي. ولهذا الشرط الاعتماد، الحاجة اللي إذا بعدوا عن الاسم يقربوا عن الفعل. وضح العبارة؟ هذا هو. وضح؟ ولهذا قال المصنف ولا يجوز الابتداء بالنكرة، ولا يجوز الابتداء، معنى ولا يجوز أن يكون المبتدا بالنكرة. فهم إذا كان الفاعل لم يضرش، قام رجل لم يضرش. فهم إذا كان اسم كان لم يضرش، كان رجل لم يضرش. ما هذه يكون المبتدا. أما الفاعل قد يكون معرفة وقد يكون نكرة. النائب عن الفاعل قد يكون معرفة وقد يكون نكرة. اسم كان يكون معرفة ونكرة، اسم إن يكون معرفة. لا، المبتدا، المبتدا هو اللي ميل. لأن الفاعل لما تقدم الفعل هذاك يعطيه التخصيص، وخالي كافي هذا. إذا هذا الشرط هذا علاش معلق؟ على المبتدا. أما اسمه كان يدخل معنا في هذا البحث؟ اسمه إن يدخل معنا في البحث؟ الفاعل يدخل معنا في البحث؟ النائب اللي يدخل معنا في هذا البحث؟ ما يدخلش. أما المبتدا اللي عنده اللي عنده المرفوع، لا يجب أن يكون نكير هذاك. هذاك لا مجانبة. إذا كان القسمة ثلاثية، المبتدا اللي عنده المبتدا اللي عنده المرفوع يكتفى به، مالو هذا؟ يجب أن يكون نكير. المبتدا اللي خصو يكون معرفة، المحكوم عليه خصو يكون معرفة. اسمه كان والنائب عن الفاعل والفاعل وهذا مالو؟ هذه يكون عام، صالح هذاك صالح هذا. واضح العبارة؟ هذا قول الإمام ولا يجوز الابتداء بالنكرة. ثم قال ما لم تفيد هذا النوع الاول، النوع الثاني ما لم تفيد. شنو ما لم تفيد؟ النكرة. اما اذا افادت النكرة يجوز. احنا تبعين الفائده، ما لم تفيد النكرة، اما اذا افادت يجوز. هذا اللي اذا افادت يجوز هو اللي يقول له المسوغ. شكون المسوغ؟ المجوز، معنى الذي يجوز التسويغ هو التجويز، معنى اللي يجوز لك هو مخصوص يكون، ولكن كاين اللي دي إبهاغ الموقف، هذا ما لم تفيد. أما إذا أفادت جاز. هذه الفائدة هذا اللي السبب الإفادة يقولوا له المسوغات. هذه المسوغات هناك المكثر وهناك المقلل، هناك اللي عد بلا قياس، هناك اللي أشحف بالموضوع، هناك من شرط والو شرط غير الفائدة، لك حصل الفائدة مع النغارة في التسويق، معنى هناك من عدد المسوغات بكثرة وقد بالغ، هناك من قلل فأشحف، وهناك من قيد الموضوع بالإفادة وخمكش المسوغات مع النغارة في المسوغ. شحال الكلام؟ هناك من كثر، هناك من قلل، هناك من أطلق. قال إحنا 70 غير فائدة، لكن فائدة كبيرة. المصنف ديالنا رحمه الله ذكر بعض المساوئ، واش ذكر كل أولى البعض؟ بعض. ذكر واحد النوع الأولي يقولوا له التخصيص، معنى الخبر تخصص. لما تخصص الخبر صح الابتداء من النكرة، معنى تخصيص في الخبر. احنا مش نبينوا تخصيص في الخبر. النوع الأول كزيد النميرة. النوع الثاني الاعتماد، معنى النكرة تعتمد فين؟ تعتمد على استفهام أو نفي. النوع الثاني. النوع الثالث شنو يكون؟ يكون تخصص بالصفة، هو رجل من الكرام عندنا. النوع الرابع العمل، معنى النكرة تعمل، هي رغبة وعمل بغير. إذا المصنف ذكر أربعة المصوغات، المصنف ذكر أربعة القواعد في المصوغات. القاعدة الأولى شنو؟ تخصيص الخبر في الظرفي واحد. الثاني الاعتماد، النكرة اعتمدت إما على الاستفهام وإما على النفي. النوع الثالث النكرة تخصصت، المبتدأ تخصص بالصفة، رجل من الكرام. النوع الرابع شنو؟ تكون عامله. النكره عملت، المبتدا نكره عمل، والعمل اما في باب النصب واما في باب الجري. رغبه في الخير هذا في باب النصب، عمل باغي في باب الجري. واضح؟ هي السد الامثله، ولكن هي في الحقيقه هذا غير الاربع. هي هذيك السد الامثله، السد الامثله رجعت لي اربع لقواعد اربع. واضح؟ هذا ما لم تفيد كعند زيد نميرة. في عندنا الشاهد عند خبر مقدم، عند مضاف وزيد المضاف إليه من قبل، نميرة مبتدا مؤخر. هذا نميرة هو ثوب، نوع من الثوب. هذا نكرة، نكرة. المسوغ هو تقديم الخبر بالتخصيص، تقديم الخبر فين هو؟ عند زيد. هذه التخصيص هذا عند زيد يكون فيه ثلاثة، إما الظرف وإما الجار والمجرور وإما الجملة. شحال هذو؟ ثلاثة. هذا النوع هذا فيه ثلاثة، الظرف، الجار والمجرور، الجملة. في حال ياش الظرف كهذا المثال هذا عند زيد، الجار والمجرور كهذا المثال في الداه في المسجد رجل، في المدرسة طالب، في الجملة قصدك غلامه رجل، قصدك غلامه رجل. شوف قصدك رجل هو المبتدا، وليك قصدك هذا هو خبر مقدم جملة. إذا التخصيص بأي شيء يقع؟ إما الظرف جمجور وإما الجملة. ولكن شنو الشرط في هذا الظرف والجمجور؟ خص يكون المجرور معرفة. شوف هنايا عند زيد كيف النوع معرفة، أو هو عنده المسوغ. حتى انا ما كانش مثلا زيدي يكون عند رجلين صالحين، خص يكون ديك الظرف اللي ديك المجهود تما لا بغينا نبداو به صح. هذيك في الدار معرفه او يكون في دار كريمه في دار واسعه خص يكون على المصور. وديك قصد غلامه شفتها معرفه. اذا ماذا يشترط في هذا الظرف او الجو المجهور؟ خص يكون ديك المجهور او يكون ديك المضاف اليه او ديك هذه خص يكون يصلح للابتداء. وكلمة يصلح للابتداء واش لازم يكون معرفه او لا ترى كان عنده شي مصوره اخرى كافي؟ كافي. هذا هو باب التخصيص. عرفنا باب التخصيص؟ هذا باب التخصيص. باب الاعتماد. هنا الاعتماد اللي بغينا نجيو هنا لهاد فيه هل فتى فيكون خلوا لنا شنو دا نعملو؟ دا نعملو النكره تكون عامه. عموم النكرات. عموم النكرات. هل عموم النكرات اما بذاتها او بواسطته؟ معنى هذا هي القاعده الثانيه. شنو القاعده الثانيه؟ عموم النكرات. النكره ان تكون عامه. هذا النكره اذا كانت عامه تارة من نفسها وتارة بواسطتين. تارة بنفسها إذا كانت اسم شرطين أو اسم استفهام. ما تقول من عندك؟ إذا من عندك هذا مبتدأ نكرة هذه ولكن استفهام. من يقوم؟ من يقوم أقمع من هذه شرط. فإذا اسم الشرطي واسم استفهام يجوز يكون مبتدأ لأنه عنده عموم. عموم واش من خارج ولا من ذاته؟ من ذاته. أو يكون عموم بالواسطة هو هل فتوا فما خلوا لنا. هذاك عموم باش بالواسطة معنى فتن اعتمدت على الاستفهام وذيك خلوا لنا اعتمدت على النفي. وشنو فما فهل فتى من أين جاء التسويغ؟ لأن هل استفهام والطالب للاستفهام طبيعة يكون عن معين لنسألوش حاجة معينة. وفما خل لنا النكره عامه تشبه الجنسيه الصغاقيه لذ ولين من المعرفه اللي عند الصغار. اذا هذا النوع الثاني. ما هو النوع الثاني؟ نكره فيها عموم في ذاتها او في واسطتها. ذاتها هي اسم شرط اسم استفهام. من خارج تكون اعتمدت على استفهامين او نفين. ان الا الاستفهام اذا ما كانش ذيك الاستفهام الانكاري يكون يرجع للتعيين يكون الموضوع ديالو يرجع للاستفهام يكون طلب عن معين. شنو لقينا دابا؟ النوع الثاني شنو تعني؟ عموم في النكره بنفسها وبغيرها. النوع الثالث المبتدا يتخصص. المبتدا يتخصص معنى يحصل تخصيص في المبتدا. تخصيص فين؟ في المبتدا. هل تخصيص في المبتدا هو رجل من الكرامي؟ هو هذا تخصيص في المبتدا اللي يحصل. فاش يحصل تخصيص؟ المبتدا. اما في قولنا كعند زيد النمره المبتدا ما حصلش فيه التخصيص لان يعني المبتدا مأخر. ولكن الظرف هو اللي حصل فيه التخصيص لان يعني التخصيص فيه حصل. هو عند زيدين عند في الداري التخصيص حصل في الظرف او في المجرور او في كذا. اما هنا مش حصلنا التخصيص فين؟ في المبتدا. هذا الفرق بين المثالين. عند زيد النميرة شنو حصل التخصيص؟ واش في الخبر ولا في الظرف؟ في الظرف. فرجل من الكرامي فيه حصل التخصيص؟ في المبتدا. هذا التخصيص هذا شي يكون اما تخصيص لفظي واما تقدير واما معنوي. التخصيص ينقسم الى ثلاث اقسام. قد يكون تخصيصا معنويا، قد يكون تخصيصا لفظيا، قد يكون تخصيصا تقديريا. شنو التخصيص اللفظي؟ هي النعت يكون مذكور. هو رجل من الكرام. فين النعت هنا؟ من الكرام. ماشي موجود يتعلق بالنعت. هذاك مذكور. هذا في النعت اذا كان مذكورا دي يسمى التخصيص لفظي. معنى وقع التخصيص باللفظ باللفظ الملفوظ مذكور. يكون محذوف وطائفة قد اهمتهم طائفة من غيركم اي المنافقين. وطائفة قد أهمتهم أنفسهم. هل الطائفة من المؤمنين ولا من المنافقين؟ حنا نعلقوا واحد الجر مجرور من غيركم. هل من غيركم صفة مذكورة ولا محذوفة؟ لا حتى هي صحيح. أو يكون التخصيص معنوي رجل رجيل، هذا رجيل فيها الصفة ولكن معنوية، أي رجل حقير. كذلك ما أحسن زيدا، ما أحسن أي شيء عظيم، ما أي شيء عظيم، لأن القرينة قد تكون من نفس اللفظ وقد تكون من السياق والمقام. رجل لا يصح، ولكن رجيل فيه النعت. يشنو معنى؟ أي رجيل كريم، رجل حقير. وكلمة ما أحسن أي شيء عظيم سيّر زيدا أحسن، هذا يسمى التخصيص فين؟ في المبتدا. قد يكون تخصيصا مرفوضا، وقد يكون مقدرا، وقد يكون معنويا. فهم، إذا جبنا واحد هذا رجل من الناس، شوف رجل من الناس قائم، الناس والو عطات لا فائده له، ما لم يحصل تخصيص هنا. رجل من الناس قائم، حصل شيء فائده؟ هذا لا يصح له. وخاجبنا الصفة ما عطات والو، رجل من الناس واش عطات شي فائده؟ خصنا نعطي لك فائده، لان رجل من الكرام او من العلماء او من الفقهاء او من كذا، خصها شي حاجه تقارب للمعنى. اما رجل من الناس، الناس كل رجل كل من الناس، حصل شي فائده؟ واخا كاين الناس ما حصلتش الفائده، ناقصني يكون عطانا الفائده. هذا النوع الثاني. النوع الرابع هو النكره تعمل، المبتدا نكره يعمل صافي. النكره اذا كانت تعمل كافي، لان هي بديك العمل تتخصص، ديك العمل دي هو المصور. العمل شنو نقدر نعمل؟ نقدر نعمل الرفض، النصب، الجر. شحال هادو؟ ثلاثة. دعمل الرفض قل ضرب الزيداني شديد، ضرب الزيداني شديد. إذا ضرب المبتدا شديد هذا الخبر، وفين المصور؟ هي أنها عملت، لأن الزيداني فاعل بضرب بالمصدر. ما هو المصور هنا؟ أنها عملت الرفع، لأن الزيداني الفاعل. أو دعمل النصب رغبة في الخير، لأن في الخير جاء وشو بدي يتعلق؟ بدي يتعلق بالمصدر. هذا وش في محل نصبين أو في محل رفعين؟ في محل نصبين، لأن في محل رفعين إذا كان نائب عن الفعل، أنا ما هناش نائب عن الفعل. واضح؟ إذا رغبة في الخير شنو عملت؟ النصبة في الخير، أمر بالمعروف، نهي عن المنكر، صدقة، فحال هذه الأمور كاملة من هذا القبيل. هذا هنا عملت النصب، عملت الجار، عملوا بهن فعل الشاهد هنا، عملوا بهن، لأن بهن شكون خفضوا؟ عملوا. إذا هذه النكرة عملت فيما بعدها، شنو عملت؟ الجار يزين. ما العامل عامل يزين؟ العمل ذو الخير يزين صاحبه ويشرف صاحبه. شحال هذه الأصول المساوية هنا؟ أربعة. الأول التخصيص في الخبر المقدم هو عند زيد النميرة. الثاني هو الاعتماد، معنى النكرة اعتمدت، هو هل فتى، وإحنا نوعنا فيها، قلنا يكون فيها عموم ويكون فيها. ثالثا التخصيص في المبتدا هو رجل منكم، وهل التخصيص إما يكون لفظي وإما تقديري وإما معنوي. رابعا العمل، العمل إما الرفع وإما النصب وإما الجر. المصنف عمل جوج، عمل النصب وعمل الجر. واضح هذا؟ واضح. كاين واحد النوع ديال المصورات يقولوا له الحصر، هذه ما ذكرش المصنف رحمه الله، ولهذا قال وليقص ما لم يقال. شنو وليقص ما لم يقال؟ معنى اللي ما تقال شيء قيس عليه. مصنف معنى هذا واش احاط بالمصورات؟ ما عرفناه انه لم يحيط. وليقص ما لم يقال، معنى اللي ما تقال لك شيء، معنى لم يقال لم يذكر. الذي لم يذكره المصنف قيسه وألحقه بالمذكور. من جملة هذه المسائل اللي ما ذكرهاش المصنف رحمه الله هو إذا حصل الحصر، إذا حصل الحصر. الحصر قد يكون لفظيا وقد يكون معنويا. الحصر يتنوع المعنى، قد يكون من جانب اللفظي، قد من جانب النحوي. من جانب اللفظي إنما رجل قام، شوف إنما رجل عندك في عندنا شهيدنا رجل مبتدا، لكن كاين المصور انما الحصر، والحصر هذا لفظي. كاين الحصر معنوي، شيء جاء بك، شنو شيء ما جاء بك إلا شيء شر أهار أذانا به معنى شيء حاجة اللي يجعله تنبح. إذا شيء جاء بك كاين شيء مصور لفظي هنايا؟ لا ما كاين شيء، ما كاين شيء إنما، ما كاين شيء ما، ما كاين والو، ولكن تسمى كأنك تقول ما شيء ما جاء بك إلا شيء. هذا المصنف تكلم على هذا الحصر ما تكلمش، هذا النوع الأول. النوع الثاني النكره اللي يكون فيها معنى الفعل، ماشي يكون تعمل عمل الفعل، لا هي فيها المعنى الفعل، النكره فيها معنى الفعل. هذه النكره معنى الفعل تكون دعاء، تكون تعجبا، تكون وصيه. اما النكره فيها الدعاء ويمدك النكره فيها التعجب، او النكره بمعنى الامر، بمعنى الامر. شحال هذو ثلاثه، هذا متى هو مصور. مثلا ويل للمكذبين، ويل النكره، ولكن هذا دعاء عليهم بالويل. إذا ديك ويل يومئذ للمكذبين فالمرسلة كل مبتدا نكره المساو هو الدعاء. كذلك سلام على علينا، سلام على المرسلين، سلام على عباده الصالحين، كذلك بيان الدعاء لك، دعاء للسلامة. التعجب عجب لك وعجب لأمثالك، إذا عجب لك هذا فيها المعنى، فيها المعنى التعجب. كذلك معنى الأمر وصية لأزواجهم، وصية أي أن الله يأمرهم بالوصية، وصية لأزواجهم، هذه التوصية من الله، وصية. شكون المصور؟ النكرة في معنى الأمر. إذا هنا المصور هو أن النكرة في معنى الفعل، هذا هو الضابط. وهذا النكرة في معنى الفعل شحال فيها؟ ثلاثة، إما دعاء لك أو عليك، وإما التعجب، وإما بمعنى الأمر. كاين من المصوغة اللي ما تكلمش عليها المصنف ولكن ذكر لأنها الفتى، كاين تسمى الاعتماد، هو ذكر واحد الاعتماد، هي الاعتمادات متعددة، والمصنف ذكر الاعتماد على الاستفهامي، الاعتماد على الاستفهامي كمثال، معنى يقدر يكون الاعتماد على الاستفهامي، يقدر الاعتماد على لام الابتداء، يقدر يكون الاعتماد على فاء الجزاء، يقدر يكون الاعتماد على لولا، يقدر يكون الاعتماد على واو الحالي، هذه يكون صحيحة. مثلا اعتمد على الاستفهام هل فات، اعتمد على الابتداء لا رجل صحيح، الاعتمد على كذا كذا من يأتني فرجل عظيم فرجل، لولا رجل عندنا، لولا رجل، لولا رجل، يكون واو الحل، جاء زيد ورجل ضحك، هذا كل الذي جائز، جائز. هذا شيء يسمى انك اعتمدت، انك قد تعتمد على الاستفهامي، وقد تعتمد على لام الابتداء، وقد تعتمد على فاء الجزاء، وقد تعتمد على لولا الامتناعيه، وقد تعتمد على واو الحال، صحيح. هذه من المصوغات اللي وقع على المصنف. من المصوغات اللي بقي على المصنف هو النكره تتضمن واحد المعنى، النكره تتضمن شيء معنى، هذاك المعنى يجعلها مقبولة. مثلا النكرة ذات ضمن التنوع، هي النكرة ولا فيها التنوع، كأنك تقول كذا يتنوع إلى كذا، إذا النكرة ضمنت التنوع صحيح. النكرة تضمن خلق العادة، بحال قل بقرة تكلمت، النكرة تضمنت خلق العادة، ماذا جائز. النكرة تكون قصد الحقيقة، معنى نقصد منها الحقيقة، معنى الماهية، نقصد الماهية، بحال رجل خير من كذا كذا، أي حقيقة رجل، معنى نريد الإبهام، معنى النكرة ماشي ما عرفناهاش، لا حنا بغينا نبهمو، معنى نريد من النكرة الإبهام، صحيح. يجوز هذا الشيء؟ يجوز. إذا هذا الأمشي، هذا الشيء اللي ذكرناه، لا بغينا كل واحدة نعدوها بالمسوغ نضيف فيش غنعملو. مثلا حنا نقولوا ومن جملة المسوغات لام الابتداء، ومن جملة المسوغات الاستفهام، ومن جملة المسوغات لو الحل، نضيف مش نوصلوا. ولهذا احنا اللي يمكننا نجمعوها في نوع، نقولوا من جملة المسوغات الاعتماد، والاعتماد على كذا كذا كذا. مثلا اللي يمكننا نقولوا العطف، معناه بيكون زيد ورجل او رجل وزيد. شوف زيد ورجل، هذا رجل علاش صح الابتداء؟ لان عطف على المعرفه. مثلا رجل وزيد، رجل علاش عطفنا عليه المعرفه؟ تهو مصور، معنى عطف المعرفه على النكره او النكره المعرفه تهو مصور. او مثلا النكره عند مصور عطفنا عليها واحد النكره ما عندهاش المصور، يجوز. مثلا نكره عند مصور، نكره ما عندهاش مصور ولكن عطفت عليه، يجوز. وهكذا. هذا قول المصنف رحمه الله، ولي يجوز في كل. وهذه المصورات وان تعددت فهذا يجوز الحاجات للتخصيصي والتعميمي. وان تعددت اصنافها وانواعها تنحصر في نوعين، فين تخصيص التعميم. ملي يكون عند التخصيص ناش لي قرضها، لي قرضها للمعرفه اللي مشخصه زيدون ابو خالد. ملي يكون عند التعميم دي قرضها الآل الاستغراقيه، والمبتدا اذا كان في آل الاستغراقيه صح. عندما يكون فيها النوع ديال التخصيص ناش ماشي قرضها، لي قرضها هذه المعرفه الخاصه. واللي يكون عند التعميم ناش لي قرضها المعرف آل الاستغراقيه وآل المستغربيه فيها العموم. هذا قول المصنف رحمه الله، ولا يجوز الابتداء بالنكره لا نتفع عند زيد النميره. وهل فتفكم فما خلل لنا رجل الكرام عندنا ورغبه في الخير خير وعمل بغين وزير بغين عمل بغين يزين وليقاس ما لم يقال من المصورات. هنا وليقاس ما لم يقال، واش كاين شي تكرار مع كعند زيد مع وليقاس ما لم يقال؟ واش كاين تكرار؟ لان كعند اعطينا هذه غير امثله، وليقاس اعطينا غير امثله، واش كاين تكرار مع هذه العبارات؟ قول اسم خمسين. وعلاش ما كاينش تكرار؟ نعم ايوا وكيف زعما هذا مثال، هذاك التمثيل اللي يعطينا تمثيل، اذا معنا المصورات ماشي كامله وليقاس المصور ماشي كامله، شنو الجواب؟ هنا مثال اللي قلنا قيسوا الامثله، كعند زيدين قيس عليها كعند امر وكعند كذا وكعند كذا. وليقاس يقول لك اذكر المصورات اللي ماشي مذكوره. هذاك الكف شنو اللي يعطينا؟ دخول الامثله، باش ندخلوا الامثله. كعند يعطينا ادخال الامثله، وليقاس يقولنا دخلوا المصورات اللي ماشي مذكوره. كيتذكر دابا؟ هذا ادخال الامثله وهذا ادخال المصورات. واش بحال بحال؟ لان هذاك المثال من نوع المصور. مثلا ورجل من الكرام، هذا مثال، وامرأة من الكرام وامرأة وفقيه من كذا، هذه تدخل الأمثلة، الكف تدخل الأمثلة. أما وليقاس من دخل المصورة على صغرها. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله: وأخبروا بضبط أو بحرف جر لو إن معنى كثيرين مستقر. من أقسام الخبر أن يكون ضبطا أو جارا ومجرورا، وهو راجع في التقدير إلى المفرد أو إلى الجملة، ولذلك قال ناوين معنى كائن واستقر. فإذا قلت زيد عندك أو زيد في الدار، فالتقدير زيد كائن أو مستقر عندك، أو زيد كان أو استقر عندك. وإنما جعلوا هذا النوع قسما ثالثا زائدا على المفرد والجملة، زائدا على المفرد والجملة لأنه عوض من الخبر، ولذلك لا يجمع بينهما. واختار الناظم تقديره بالمفرد ولذلك قدمه، ووجهه أن أصل الخبر الإفراد. واختار أكثر البصريين تقديره بالفعل لأنه أصل بالعمل، والضمير في وأخبروا عائد على العرب، وناوين حال منه، ومعنى مفعول، ومعنى مفعول، ومعنى مفعول بناوين. ثم قال لا حكيه هو معنى كاين، ومعنى مفعول بناوين، ومعنى مفعول بناوين. ثم قال ولا يكون اسم زمان خبرا عن جثة وإن يفيد فأخبرا، يعني أن اسم الزمان لا يكون خبرا عن الجثة، فلا يقال زيد اليوم. وفهم منه أن الجثة يخبر عنها باسم المكان نحو زيد أمامك، وأن اسم الزمان يخبر به عن المعنى نحو القتال يوم الجمعة. وقوله وإن يفيد فأخبرا، أي وإن يفيد الإخبار عن الجثة باسم الزمان فأجز الإخبار به، ومنه قولهم الهلال الليلة وهو في المعنى راجع إلى الإخبار باسم الزمان عن المعنى لأن التقدير حدوث الهلال الليلة وقوله فأخبر أراد فأخبرا فوقف على نون التوكيد الخفيفة بالألف وفاعل يفيد ضمير يعود على الإخبار المفهوم من قوله خبر ثم قال ولا يجوز الابتداء بالنكرة ما لم تفيدك عند زيد النميرة وهل فتن فيكم فماخذ لنا ورجل من الكرام عندنا ورغبة في الخير خير وعمل يقول هذاك اللي لبس عنده الإمام النووي زيد بالذي يزين وليقاس ما لم يقل الغالب في المبتدأ أن يكون معرفة وقد يكون نكرة بشرط حصول الفائدة وقد ذكر النحويون للابتداء بالنكرة مصوغات كثيرة واقتصر الناظم منها على ستة الأول أن يتقدم عليها الخبر وهو ظرف أو مجرور وهو المشار إليه بقوله كعند زيد النميرة الثاني أن وهو يتقدم عند زيد المسوغ هنا هو تخصيص في الظرف شكون المسوغ هنا؟ أما تأخير المبتدا باش ما يوقعش اللبس بالنعت ما هنا جوج جهات هنا مثلا تخصيص في الظرف والتأخير النميرة أما التأخير النميرة باش ما يلتبسش المبتدا بالمنعوت هذا هو وما يلتبسش الخبر بالنعت هذا السبب إذا التأخير لشيء والتصوير كذا لأن سيأتي وأن نحو عندي ديخام الولي وطن الثاني أن يتقدم أداة استفهام وهو المشار إليه بقوله وهل فتن فيكم الثالث أن يتقدم عليها أداة نفي وهو المشار إليه بقوله فما خل لنا الرابع أن تكون موصوفة وهو المشار إليه بقوله ورجل من الكرام عندنا الخامس أن تكون عاملة فيما بعدها وهو المشار إليه بقوله ورغبة في الخير خير السادس أن تكون مضافة إلى نكرة وهو المشار إليه بقوله وعمل بر يزين ثم قال وليقص ما لم يقل ففهم منه أنه لم يستوفي المسوغات ولم يشترط سيبويه في الابتداء بالنكرة إلا حصول الفائدة وحكى من كلام العربي أموت في الحاجة أمتن أمتن يبسن أمتن رطوبة رطوبة في الحجر ماشي فيك أمتن في رطوبة أمتم في الحجر إذا فيك وليس فيه شيء من المسوغات التي ذكرها النحويون وما في قوله ما لم تفد ظرفية مصدرية أي مدة كونها غير مفيدة واللام في قوله وليقص لام ما فيه شيء المسوغات للمصنف أما من جهة أخرى كاين مسوغات فيها دعاءون فيها كذا فيها كذا اللي ما فيها شيء المسوغات للمصنف أما المسوغات ولم يقص ما لم يقل فيها لا فيها وليقص لام الأمر والفعل بعدها مجزوم بها وما موصولة أو نكرة موصوفة في موضع رفع على النيابة عن الفاعل ثم قال والأصل في الأخبار أن تؤخر وتجوز في ما يتقدم